السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة آل عمران: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى حاججوا في إبراهيم صلى الله عليه وسلم وجدلوا في شأنه، فقالت اليهود: كان إبراهيم عليه السلام يهوديا، وقالت النصارى: كان إبراهيم نصرانيا، وقال أهل الشرك: كان إبراهيم مشركا. فكل فرقة ادعت أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ينسب إليها. فقال تعالى: يا أهل الكتاب، يا معشر من أنزل عليهم كتاب، ويفترض أن يكونوا أهل علم وأهل فهم، لما تحاجون في إبراهيم؟ لما تجادلون في إبراهيم وتنسبونه إلى اليهودية وتنسبونه إلى النصرانية وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ لأن التوراة لم تنزل إلا بعد موت إبراهيم بآلاف السنين، فكيف تنسبونه باليهودية واليهودية إنما جاءت من بعده بآلاف السنين؟ وأنتم يا معشر النصارى كيف تزعمون أن النصرانية جاءت من بعد أن إبراهيم كان نصرانيا، والنصرانية إنما جاءت بعد إبراهيم عليه السلام بآلاف السنين؟ قال تعالى: أفلا تعقلون؟ أفلا يكون عندكم فهم وعقول تعقلون بها؟ فإنه من السفه أن تقول على سبيل المثال عن الإمام الشافعي أنه كان وهابيا، والوهابية جاءت بعده بما يقارب ألف سنة. قال تعالى: أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم، جادلتم في أمور تعلمونها، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ ثم جاء النص صريحا في نفي اليهودية عن إبراهيم ونفي النصرانية عن إبراهيم. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال جل ذكره: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي الذين ساروا على نهجه والذين ساروا على ملته، ونهجه والإسلام، وكذا ملته هي الإسلام. فمتبعوه على هذا هم أولى الناس به. وكذلك الأمر في شأن عيسى عليه السلام، فنحن أولى بعيسى من هؤلاء الذين تسموا بالنصارى، كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. فعيسى مسلم والرسول مسلم، فهو أولى به من الكفار الذين قالوا هو الله، أو الذين قالوا هو ابن الله، أو الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر فجر. نحن أولى بعيسى منهم. وكما سلف حرام أن نقول إنهم مسيحيون، ننسبهم كذبا وزورا إلى المسيح، والمسيح منهم بريء عليه الصلاة والسلام. فكيف ينسب من يقول إن عيسى هو الله إلى عيسى؟ عيسى لم يكن أبدا يقول أنا الله. قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. وهذا النبي، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمور باتباعه واتبعه على الإسلام. والذين آمنوا كذلك هم أولى الناس بإبراهيم، فهم السائرون على نهجه وعلى ملته.

كانوا يقرؤون ذلك في التوراة والإنجيل ويستفتحون به على الذين كفروا يقولون سأخرج عما قريب نبي نتبعه نقتلكم نحن وهو قتل عاد. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فقوله تعالى ذكره يا أهل الكتاب، يا من يفترض أنكم علماء وعقلاء، لم تلبسون الحق بالباطل، تخلطون الحق بالباطل، تلبسون الحق ثوب الباطل والباطل ثوب الحق. واللبس من معانيه الخلط، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. قال تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذا كما قال القائل إنه مبدأ سارت عليه اليهود وفئام من النصارى، هو اعتنقوا الأديان لتخربوها، اعتنقوا الأديان لتخربوها، مبدأ يتواصف به اليهود مع بعضهم. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. أظهروا الإيمان في وجه النهار أي في الصباح في أول النهار، وفي الليل قولوا رأينا الإسلام دين سوء فأعرضنا عنه، رأيناه في أول اليوم حسنا فظننه حسنا فلما دخلنا ورأيناه وجدناه باطلا فتركناه. فتحدث بذلك بلبلة وخلخلة في الصفوف، يفرح الناس بدخولكم في الإسلام أولا، فرحوا خرجتم وقلتم إنه دين سوء وفيه وفيه وفيه. فهذا شأن أهل الكتاب عياذا بالله من الضلال. فوجه النهار المراد به أول النهار، ومنه قول القائل من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار يجد النساء حواسرا يندبنه قد قلنا قبل تبلج الأسفار. معنى هذا البيت من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار يجد النساء حواسرا يندبنه قد قمنا قبل تبلج الأسفار. في الجاهلية كان إذا قتل القتيل، كان القتيل إذا قتل أهله يصابون بحسرة، فلا تندب منهم امرأة ولا تصيح ولا يقبلون عزاء أبدا حتى ينتصروا من القاتل فيقتلونه. فإن قتلوا القاتل صاحت النسوة ما بين لاطمة للخد وشاقة للجيب وحالقة للشعر، فيكون الصياح علامة على أنهم انتصروا على عدوهم واقتصوا من القاتل الذي قتل من قبيلته. فالشاعر يقول من كان سعيدا أن مالكا قتل وهو من قبيلتنا فلا تتم له السعادة، فقبل أن يطلع النهار قتلنا القاتل، قبل أن يطلع النهار قتلنا القاتل. والشاهد يأتي نسوتنا بوجه نهاري، يعني يأتي نساءنا في أول النهار يجد النساء حواسر، يعني حواسر الشعر يندبنه قد قمنا قبل تبلج الأسفار. فهذا كان شعارا عند أهل الجاهلية، إذا قتل القتيل لم يقبلوا فيه العزاء، إذا لم يقبلوا فيه العزاء علم أنهم يسعون سعيا حثيثا لقتل القاتل بأية طريقة. فإذا تم لهم القتل بدأت النسوة في الصياح. الشاهد منه تفسير وجه النهار، يعني إن مالكا قتل عندنا ليلا ولم نمهل القاتل حتى يطلع الصباح ففاجأناه بالقتل، ومن ثم قامت نساؤنا يندبنا وهن حواسر عن رؤوسهن. فالشاهد أن وجه النهار أول النهار. فكان كما سلف مبدأ عند اليهود أن طائفة منهم تقول اعتنقوا الأديان لتخربوها، فيؤمنوا أول النهار ويفرح المسلمون بإيمانهم وبعد ذلك يكفرون آخرة. كما ذكروا عن الفرنسي المسمى جارودي أو ما أدري ما اسمه، كل يوم في دين من الأديان يتقلب بين هذا وبين ذاك والعياذ بالله. قال تعالى ذكره، وهذا بيان لقيل اليهود أيضا: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لا تصدقوا يا يهود إلا اليهود من أمثالكم، ولا تصدقوا يا نصارى إلا النصرانية من أمثالكم. هذا كلامهم وتلك وصيتهم لبعض. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وللأسف أن بعض الجماعات سلكت هذا المسلك، فلا يأخذون فتوى إلا من علماء جماعتهم، ولا يصدقون أي عالم إلا إذا كان من علماء الجماعة. سيرا وراء هذا الذي كانت اليهود تصنعه عن غير قصد أو عن قصد الله أعلم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله. إن التوفيق توفيق الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قادر على أن يعطي أحدا مثل الذي أعطاكم من النبوة. فالنبوة كانت في بني إسرائيل لا تنفك عنهم بعد نبي الله، أو منذ نبي الله يعقوب عليه السلام الذي هو إسرائيل. كان الأنبياء كلهم من ذرية إسرائيل، من ذرية يعقوب صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء الذين أتوا من بعد إبراهيم كلهم من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وخاصة من ذرية حفيده يعقوب عليه السلام، باستثناء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود كانوا يفتخرون بذلك، يقولون الأنبياء كلهم منا، من نسل إسرائيل عليه السلام. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل، وإسماعيل عم يعقوب، كفروا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قوله أو يحاجوكم عند ربكم، هذه وصايا بعض أهل الكتاب لبعض، وتفصيلها سبق في أو يأتي في سورة البقرة. فاليهود كان بعضهم يعاتب بعضا، كان بعض اليهود يعاتب البعض الآخر، فيقول بعضهم لبعض، بعض اليهود يعاتب بعضا، يقول له: لماذا تخبر أصحاب النبي أصحاب محمد بالذي حدث لأجدادنا؟ لماذا تخبر أصحاب محمد بالذي حدث لأجدادنا؟ إنك إذا أخبرتهم بالذي حدث لأجدادنا احتجوا علينا به. لماذا تقول لهم مثلا إن أجدادنا من بني إسرائيل مسخوا قردة ومسخوا خنازير؟ إنك إذا قلت لهم ذلك قالوا لك إنهم مسخوا قردة وخنازير لكونهم عصوا أمر الله، فإذا عصيتم أمر الله سيحل بكم مثل ما حل بأسلافكم. فقولهم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم وصايا اليهود لبعضهم البعض. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، الفضل هنا النبوة، يؤتيها الله من يشاء. قال فريق من العلماء في تفسير الآية: اليهودي كان يلقى المسلم، اليهودي العامي الذي ليس بضريع في الكفر، يلقى العامي المسلم يقول له: عندنا في التوراة أن نبيا سيخرج اسمه محمد، صفته كذا وكذا وكذا. اليهودي العامي يخبر المسلم العامي بهذا، فإذا التقى باليهودي الضريع في الكفر المتأصل في الكفر، عاتبه اليهودي المتأصل في الكفر بقوله: لما تخبر المسلم بذلك؟ تقول له عندنا في التوراة كذا وكذا، سيحتج علينا غدا ويقول: إذا لماذا لم تؤمنوا عندكم في التوراة كذا وكذا؟ قال تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. الفضل هنا النبوة، والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء. والرحمة أيضا قال الكثيرون إنها النبوة، والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، يعني من اليهود والنصارى قوم أمناء. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، يعني من اليهود والنصارى قوم أمناء، إذا استأمنتهم على قنطار من الفضة أو قنطار من الذهب وجئت تطلبه أدوه إليك. ومنهم من إن تأمنه بدينار فقط لا يؤديه إليك، لا يرده إليك، لكن الكثرة الخونة، لقوله تعالى: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. قاله تعالى ذكره إلا ما دمت عليه قائما، أي بالمطالبة. ومعنى ما دمت عليه إلا ما دمت عليه قائما بتفصيل أكثر: يا أخي هات الفلوس، يا أخي سد دينك، يا أخي هات، كل يوم تطالبه ولا يرد المبلغ إلا بهذه الطريقة. ومما يؤسف عليه أن في المسلمين من هو كذلك الآن، يقترض ولا يرد لك الدين إلا ما دمت عليه قائما تطالبه، ترفع عليه قضايا، تلاحقه، تشهر به، ما يعطيك إلا بهذه الطريقة. فهذا متفشي بصورة أوسع في أهل الكتاب. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي بالمطالبة. لماذا هذا؟ ولماذا هذا التباطؤ عن سداد الديون أو عن خيانة في أداء الأمانة؟ ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، لأن عندهم معتقد: ليس علينا إثم إذا ظلمنا العرب، الأميون هم العرب، إن أمة أمية، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فاليهود فريق منهم عنده معتقد، وكذلك عند فريق من النصارى معتقد حاصله، أننا إذا قتلنا العرب أو سبينا نساءهم أو سفكنا دماءهم أو استحللنا أعراضهم ليس علينا إثم، ليس علينا إثم. فهذا المعتقد المستقر في قلوب اليهود وقلوب فريق من النصارى حملهم على خيانة الأمانة. ولذلك كنت ترى اليهودية يأتي إلى المرأة الحامل المجح المسلمة وهي حية، ويأتي بسكين ويشق بطنها ويستخرج الجنين وهي حية، على مرأة وعلى مسمع من الناس في المشاهد التي كان يقال لها دير ياسين. تبكي أو لا تبكي لا يتأثر ببكاء لقسوة القلب والعياذ بالله. كل هذا لمعتقد ثابت عنده أنه ليس عليه في الأميين، ليس عليه في الأميين سبيل، يعني ليس عليه إثم ولا سبيل للعذاب يعذب به إذا فعل بالعرب ما يشاء. فلا بأس أن يخون العربية، لا بأس أن يخون المسلم، لا بأس أن يزني بامرأته، لا بأس أن يطعن في عرضه، لا بأس أن يكذب عليه، لا بأس أن يخون الأمانة لمعتقد راسخ في ذهنه، وهو قوله: ليس علينا في الأميين سبيل. فلذا يقول العلماء إن المعتقد الصحيح يتبعه عمل صحيح، والمعتقد الفاسد يتبعه عمل فاسد. فإذا كنت معتقدا أن هذا المال حرام علي لن أقربه، إذا كنت معتقدا أنه حلال أخذت منه. فالمعتقد ينبني عليه العمل، ولذلك تصحيح المعتقدات مطلب، تصحيح المعتقد مطلب. إلا إن الشخص إذا قال لك قتل هذا الشخص حلال وسلب أمواله حلال، من ثم ستقتله وتسلب ماله ليست له حرمة. لكن إذا قال لك النظر إلى هذا الشخص حرام، مجرد النظر، أو النظر إلى هذه المرأة حرام، لن تنظر إليها إذا كنت موقنا بأن النظر إليها محرم. فلذا كان علاج المعتقد مطلب سامي، مطلب سامي، لأن المعتقد ينبني عليه العمل. وتقدم أن اليهود كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس لمعتقد أيضا تالف عندهم، وهو قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فقالوا إن النار لا بد أن تمسنا أياما معدودة قليلة، هي 7 أيام عند كثير منهم، هي التي عبدنا فيها العجل. فيقولون سواء علينا أسأنا أم أحسننا، أصابنا أم أخطأنا، لزاما أن النار تمسنا 7 أيام، فمن ثم لا مانع أن نقتل الأنبياء بغير حق، ولا مانع أن نقتل الأمرين بالقسط من الناس. فهذا المعتقد ولد عندهم عملا فاسدا. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر يهود من أهل النار، قالوا نمكث فيها قليلا ثم تخلفوننا فيها يا محمد، قال اخسأوا فوالله لن نخلفكم فيها أبدا. فالحاصل من ذلك أنه يجب أن نصحح المعتقد، لأن صحة المعتقد تنبني عليها صحة الأعمال، تنبني عليها صحة الأعمال. فلذلك ألزم المسلمون أن يوضحوا معتقدهم الذي هم عليه سائرون، أن يوضحوا ذلك وأن يبينوه للناس، لأنه سينبني عليه بلا شك عمل. فإذا كان المعتقد صالحا كان العمل صالحا، وإن كان المعتقد فاسدا كان العمل فاسدا. أما الغوغائية والاختلاط، اختلاط الأفهام واختلاط الأفكار، فليس من الدين في شيء. ذلك فأنت ترى مثلا إذا كان الشخص من جماعة التكفير الذي يكفر الناس، ينبني على هذا التكفير أنه يستحل أموالهم، ينبني تلقائيا أنه يقول للمتزوجة برجل من وجهة نظره كافر فارقي زوجك، لا يحل لك البقاء مع هذا الزوج الكافر، يفسخ العقد، ثم هو نفسه يتزوجها ويفتي بأن زوجها كافر، وأنها حتى لا تعتد العدة التي هي 3 حيضات، يقول تستبرئي بحيضة واحدة، وهو نفسه يتزوجها لأن أولياءها عنده كفار، فيتزوجها بدون ولي ولي ويفسخ العقد من زوجها. فلزاما أن يركز على تصحيح المعتقدات، لأن صحة المعتقد تتبعه صحة عمل كما لا يخفى. قال تعالى في شأن اليهود الذين يخونون الأمانات، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب. ما أنزل الله أنكم معفون عنكم إذا آذيتم العرب، ما أنزل الله هذا. فقولهم ليس علينا في الأميين سبيل كذب منهم على الله، لما قالوا ليس علينا إثم إذا ظلمنا العرب أو المسلمين أو قتلناهم أو أكلنا أموالهم، ربنا يصف هذا القيل منهم بأنه كذب. قال تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى، اتقى الحرام واتقى نقض العهد، فإن الله يحب المتقين. وقوله جل ذكره بلى من أوفى بعهده واتقى تشمل كل العهود، حتى العهد مع الكفار، حتى العهود مع الكفار يجب الوفاء بها. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. الخلاق النصيب والحظ، فلا خلاق لهم أي لا حظ لهم في الآخرة. ولا يكلمهم الله أي لا يكلمهم كلاما ينتفعون به، وإلا فأصل التكليم حاصل. فالله كلمهم أحيانا وقال اخسأوا فيها ولا تكلمون، وقال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فثبت في بعض الآيات أن الله كلمهم، وبعض الآيات تنفي أن الله كلمهم. فالآيات التي فيها أن الله كلمهم والآيات التي فيها أنه لا يكلمهم الجمع بينها من وجهين. أحد الوجهين أن مواقف القيامة تتعدد، فهناك مواطن لا يكلمهم الله فيها ومواطن يكلمهم الله فيها. أو الوجه الثاني أن الكلام إذا كلمهم الله ليس لاستعتابهم ولا لراحة بالهم، إنما لتأنيبهم ولتوبيخهم، فيزدادوا بالكلام عذابا إلى عذابهم والعياذ بالله. فهذان توجيهان للعلماء في هذا الصدد والله أعلم. قال تعالى أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، فعدم النظر إليهم نوع عذاب أيضا. فإذا كنت في الدنيا ولله المثل الأعلى تطمع أن ينظر إليك شخص نظرة رضا وهو معرض عنك تمام الأعراض، وأنت تأتيه من اليمين ومن الشمال ومن الأمام ومن الخلف طمعا في أن ينظر إليك نظرة وهو لا يلقي لك بالا بل ويزدريك. فصورة من صور العذاب يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى هؤلاء القوم. قال تعالى ولهم عذاب أليم، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من ذنوبهم، فالذي يطهر به هو النار والعياذ بالله، ولن تطهرهم أيضا. ولهم عذاب أليم أي عذاب مؤلم موجع. هذا ولهذه الآية سبب، لهذه الآية سبب النزول حاصل أن رجلا من المسلمين وقد قيل إنه الزبير اختلف مع رجل من اليهود أو من المنافقين في شراج الحرة، أو اختلف مع رجل من المنافقين في أمر ما، فذهب الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو، قال عندك بينة؟ قال ليس عندي بينة. المسلم يقول، قال إذن يمينه، قال إذن يحلف يا رسول الله وفاجر. فأنزل الله هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة إلا نصيب لهم من الخير في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فريق من أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى وخاصة اليهود كانوا يلوون ألسنتهم بالكتاب، يعني يصيغ كلاما معينا من عند نفسه ويرتله كما ترتل التوراة، فيهمك أن هذا من التوراة وليس هو من التوراة، أن يختلق. والحمد لله أنه ليس في المسلمين من يصنع ذلك. فالفارق أحيانا بين اليهودي والمسلم، المسلم العاصي المسلم المرتكب للكبيرة، أن اليهودي كان يختلق كلاما، يعني أنت تسأل عن مسألة مثلا هل هي حلال أم حرام وأنت ذو وجاهة، فيرى من أمرك أنك تحب أن تأخذ فتوى فيها أن ذلك حلال، فيصيغ كلاما من عند نفسه ويرتله كما ترتل التوراة ويقول هذا كلام الله. ويقول هذا كلام الله، كما قال تعالى لين بألسنتهم وطعنا في الدين، فيرتل الكلام العادي موهما العامة والرعاع أن هذا هو كلام الله وليس هو بكلام لله سبحانه وتعالى. فهذا قوله جل ذكره: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، أي بالشيء المكتوب. فهنا الكتاب هنا المراد به الشيء المكتوب الذي كتبوه بأيديهم لتحسبوه من الكتاب الحقيقي المنزل على موسى صلى الله عليه وسلم أو على عيسى، وما هو من الكتاب أي وما هو من الكتاب الحقيقي. فالكتاب في اللفظة الأولى المراد به المكتوب الذي سطروه بأيديهم، كما قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فكان اليهود يأتي إلى كلام يسطره بيده، يسطره بيده ويبدأ في ترتيله، يجرب في البيت كيف يرتل كما ترتل التوراة، كما يقول ستسبكه المحاريب، كما قال الزائغ الزنديق المتسمى بأبي العلاء المعري الذي كان إلى الكفر أقرب منه إلى الإسلام، يقول من زندقته ناظرا للديك قائلا: استضعفوك فأحلوك وخافوا الأسد فحرموه. ويقول من زيغه وضلاله: يد بخمس مئين عسجد وديت فما بالها قطعت في ربع دينار. يقول اليد ديتها 50 ناقة فليه تقطعوها في ربع دينار؟ فأجابه شاعر السنة المجيد: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت غالية ثمينة، لما سرقت هانت وذلت. فالمهم أنه يقال له: ما لكلامك ليس له رونق كالقرآن؟ يقول: غدا ستسبقه المحاريب، إذا سبقته المحاريب سيكون كالقرآن. فكان اليهود يصنعون ذلك، يخترقون المقولة ويكررونها حتى يتقنونها، وبعد ذلك يخرجون على الناس بما يريدون فيرتلون الاختلاق الذي اختلقوه وينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى. وإن منهم لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب، الكتاب هنا المراد به المكتوب، المكتوب المحرف، لتحسبوه من الكتاب أي من التوراة الأصلية التي نزلت على موسى. وما هو من الكتاب أي وما هو من التوراة الأصلية التي نزلت على موسى، ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني يكذبون عن عمد. فأقول مكررا: الحمد لله ليس في المسلمين من هو كذلك، حتى علماء المسلمين الذين عندهم زيغ لا يقولون هذا، لا يفعلون مثل هذا الفعل. يقول في وقت الفتن: ماذا نفعل؟ من الذي يفعل في الفتن الاعتصام بالله أولا وآخرا والبحث عن السلامة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تتجه هذا الاتجاه أخطأت وضللت بلا شك. فأولا تقوى الله سبحانه وتعالى مخرج من كل فتنة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكذلك التوكل على الله. فإن الله قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وكذلك الإكثار من الاستغفار، فربنا يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والإكثار من الدعاء كذلك، فإن الله قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذه أمور لازمة في أي فتنة من الفتن، ويلزم الرجوع إلى الله

يقول يبيع كروت شحن وارتفعت الأسعار في الأسبوع الماضي فربحت كثيرا ثم اشتريت كمية أخرى فنزلت الأسعار فسأخسر كثيرا، ماذا أصنع؟ خلاص اجتهدت وأخطأت بهذه الطريقة، فحل مشكلتك. ولو كان زوج ابنتك فقير من الفقراء فيكون مصرفا، ليس هناك ما يمنع. اخوانكم يسألونكم الدعاء لأخ فاضل إلا مزكي على الله، كان يحضر معنا الدرس وتوفاه الله، والأخ محمد العدل رحمة الله تعالى عليه، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع من الضحى أربعا، حديث معلول واستنكره فريق من العلماء، مع أنه في مسلم وأتبعه مسلم بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت النبي صلى الضحى في بيتي قط. هل مس المرأة بغير قصد ينقض الوضوء؟ أختار الرأي القائل بعدم النقض، وذلك لأن عائشة كانت تصلي أمام النبي فإذا سجد غمزها، وأيضا مست يدها رجليه وهما منصوبتان عليه الصلاة والسلام فلم يخرج من صلاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.